بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة رواية أو أسانيد رواية ابن الأكوان من كتاب النشر لابن الجزري رحمة الله عليه. قال ابن الجزري رحمة الله عليه برواية ابن الأكوان طريق الأخبش عنه من طريق النقاش من عشر طرق. طريقة العزيز بن جعفر وهي الأولى عنه من كتابي الشاطبية والتيسير قرأ بها أبو عمرو الداني على أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر. طريق الحمام وهي الثانية عن النقاش من ثمان طرق. طبعا هنا نذكر بأنه في السلاسل الذهبية يجعل طريق الشاطبية هو عن طريق الشاطبي عن ابن هذيل عن أبي داود عن الداني. في كل المواضع التي يقول فيها الشيخ ابن الجزري من كتاب الشاطبية والتيسير يجعل إسناد الشاطبية هو من قراءة الداني من قراءة الشاطبي على ابن هذيل على الداني عفوا ابن هذيل على ابن نجاح أبي داود على الداني. وهذا قلنا أنه قصور في المعلومة لأن الشاطبي له في كل القراء السبعة له إسنادان، إسناد عن شيخه ابن هذيل وهو هذا الذي يذكره الدكتور أيمن في كتابه السلاسل وفي النشر، والطريقة الثانية وهو الذي ذكره الإمام الصحاوي وهو الذي أجاز به الشيخ النفزي أجاز به الإمام الشاطبي رحمه الله عليه وهو قراءة الشاطبي على النفزي على ابن غلام بن فرس على الحسين بن البياس والدلوش على بعد ذلك قلنا انه لا يمر على الامام الداني وانما احيانا يمر على مكي واحيانا يمر على الخزرجي صاحب كتاب القاصد واحيانا يمر على مكي واحيانا فالمهم انه هذا الاسناد الذي هو اسناد الشاطبي عن شيخه النبزي لا يمر على الداني. فكان من الاولى اذا تقربنا لطرق الشاطبيه ان نذكر هذا الاسناد لانه الامام السخاوي اجيز به والشاطبي اجاز به لان الشاطبي كان يجيز بما اجيز به وهو قد اجيز بهذين السندين. طبعا هنا بعض الناس يقول ان هذا الاسناد انما هو اسناد النفسي انما هو من كتاب التيسير وكتاب آخر نسيت اسمه كتاب آخر من جهة الداني نسيت اسمه الاختصار ولا نعم الاختصار للداني والتيسير وهذا غير صحيح أو غير دقيق لأن النفسي رحمة الله عليه عندما ذكر هذا الإجازة عندما أعطى الإمام الشاطبي إجازته وقال اني وقرات بانه قرأ علي الامام الشاطبي قرأ على الامام النفسي قرأ علي القراءات السبعه الموجوده في كتاب التيسير والاتصال اعتقد في كتاب التيسير والاتصال وغيرهما. طيب هذه نقطه يعني كلمه وغيرهما لا تغفل فمعناه انه وهذا يعني قد ذكره بعض الفضلاء يعني قد ذكر بعض الشيوخ ان لا يوجد للشاطبي اسناد او لقراءة القرآن تلاوة الا من خلال التيسير والاقتصار هكذا قال هذا الشيخ الفاضل حفظه الله وهو كلام يناقش وطبعا استدل عليه بهذا الكلام الذي ذكره الامام السخاوي ذكره لكن كأن هذا الشيخ الباطل لم ينتبه إلى كلمة وغيرهما. طيب هذه نقطة. الدليل الثاني وهو أن الإمام النفسي رحمه الله عليه كتب الإجازة للشاطبي عن شيوخه الذين لا يمر إسنادهم على الداني. فكيف هو يكون يجيز يعني كيف الإمام النفسي يجيز الإمام الشاطبي ويقول أن أجزتك وقرأت عليه في كتاب التيسير والاقتصاد، ثم يكتب له إجازة لا تمر على الإمام الداني. هذا غير معقول وغير معروف وغير معهود في كتابة الإجازات. فهذا هنا يجري أو جرى التمرين، ونبهنا على هذا مرارا، ولكن بين فترة وفترة نذكره حتى يكون عن البال. وهذه الأساليب حديث الإمام الشافعي التي تمر على مكي وروى ستمر معنا في هذه الأساليب إن شاء الله. قال الشيخ ابن جزي رحمه الله عليه طريق الحمام، وهي الثانية عن النقاش من ثمان طرق. من كتاب التجويد طلع بها ابن الفحام على أبي حسين نصر بن عبد العزيز الفارسي. لاحظ هنا الشيخ يقول من كتاب التجويد على ابن الفحام، طلع بها ابن الفحام على مين؟ على أبي حسين نصر بن عبد العزيز الفارسي. فإدخال هذا الطريق من كتاب الجامع الفارسي هذا خطأ. هذا خطأ لا شك فيه، لأن معناه أن هذا الطريق من كتاب الجامع، لو قلنا أن هذا الطريق هو من كتاب الجامع الفارسي، فمعناه أننا أدخلنا إسنادا من الجزري إلى الجامع، أدخلناه مع الإسناد إلى كتاب التجريد، وكل كتاب من هذين الكتابين إسناده عن ابن الجزري خاص. يعني إسناد ابن الجزري إلى كتاب التجريد يختلف عن إسناده إلى كتاب الجامع. فابن الجزري هذه الطريق، هذا الطريق هو أخذ وصل به إلى ابن حسين نصر الفارسي صاحب كتاب الجامع، لم يصله من كتاب من سنده الذي في كتاب الجامع، وإنما وصله أو وصل إليه بسنده الذي هو من كتاب التجريد. وهذه يعني دقيقة في علم الأسانيد يجب أن ننتبه إليها حتى لا ندخل الطرق في الطرق، أو ندخل أسانيد كتاب في أسانيد كتاب آخر. وبه إلى أبي الحسين في سند التذكرة، وقرأ بها على الفارسي، ومن كتاب الروضة إلى أبي علي المالكي، ومن كتاب التجريد قرأ بها ابن الفحام على أبي إسحاق الخياط، وقرأ بها على المالكي المذكور. وبه إلى الكندي، طبعا هذا الإسناد وبه إلى الكندي، وقرأ بها أي الكندي على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن المهتدي بالله. هذا الإسناد موجود في كتاب التحفير، تحفير التيسير. فهذا الإسناد من عند ابن الجزري إلى الكندي موجود في كتاب تحفير التيسير، فلعله هو المراد من قول ابن الجزري وبه، يعني لأنه قال وبإسنادي إلى الكندي. هذا الإسناد من ابن الجزري إلى الكندي على أبي الفضل هو موجود في كتاب التيسير. طيب، ومن غاية الهمداني قرأ بها على أبي غالب عبد الله بن منصور البغدادي، وقرأ بها على أبي الخطاب أحمد بن علي الصوفي، ومن الجامع لأبي الحسن الخياط، ومن كتاب المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي الحسن الخياط المذكور، وعلى أبي عدي العطار وأبي عدي الشرمطاني. ومن الغاية إلى أبي العلاء قرأ بها على أبي العز القلانيسي، ومن كتابي الإرشاد والكفاية قرأ بها أبو العز المذكور على أبي عدي الواسطي اللي هو من الراس، ومن كامل الهدلي قرأ على الإمام ابن فضل الرازي، ومن المصباح لأبي الكرم قرأ بها على الشريف بن نصر أحمد بن علي الهبالي إلى آخر الفتح، يعني سورة الفتح. وقرأ بها الهبالي والرازي والواسط والشرمطاني والعطار والخياط والصوفي والمالكي والمالسي تسعتهم على أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي، فهذه 15 طريقة للحمامي. طريقنا الرواية وهي الثالثة عن النقاش من المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي علي العطار، ومن غاية المدان قرأ بها على أبي العز، ومن إرشادي أبي العز، طبعا من إرشادي أبي العز. في بعض النسخ مكتوب في الحواشي أن المؤلف يقول، أو أن المؤلف في الحاشية شرح لكلمة إرشادي، فيقولون هي المقصود بها الإرشاد وكتاب الكفاية الكبرى، وكتاب الكفاية الكبرى. وإن الشيخ ابن الجزري إنما ذكر ذلك من باب التغليب، من باب التغليب. ويذكرون في حاشية من حواشي إحدى النسخ تقول قاله المؤلف، وحقيقة لا أدري، لكن الله أعلم أنه أن المقصود بالإرشادين إرشاد الإرشاد الكبير والإرشاد الصغير. فأبو وهذا الذي يطرد على الوهم. لماذا؟ لأنه أحيانا ابن الجزري يحيل على الإرشاد ولا يكون ولا تكون هذه الطريقة أو هذه المعلومة تكون غير موجودة لا في الإرشاد ولا في الكفاية. فمعنى أنها في الإرشاد الكبير، والإرشاد الكبير أشار إليه الإمام ابن الجندي في كتابه البستان وقرأ به، فقال إن هناك إرشادات، يعني معنى كلامه قال إن هناك إرشادات، إرشاد لأبي العز، إرشاد كبير وإرشاد صغير والكفاية الكبرى. فالله أعلم، يعني ما يوجد على بعض الصور إلا هذا فيه نظر، والله أعلم. وقرأ بها على بعدين الواسطي، وقرأ بها الواسطي والعطار على ابن فرج النهرواني، فهذه أربع طرق له. طريق السعيدي وهي طابعة عين النقاش من كتاب التشريف، قرأ بها ابن المحام على ابن حسين الفارسي، وقرأ بها على ابي الحسن عدي بن جعفر السعيدي. طريق الواحد وهي الخامسة عن النقاش من غاية ابي العلاء، قرأ بها على ابي العز ومن كتابي ابي العز. هنا ومن كتابي ابي العز قد يكون المقصود الارشاد والكفاية، وهذا واضح. وقرأ بها عن الحسن بن القاسم اللي هو غلام العباس، وقرأ بها على بكر بن شهدان الواعظ. طبعا هذه الطريق التي نسبها المؤلف في كتابي ابي العز، وهي ابو العز عن الحسن اللي هو ابن القاسم عن ابن شهدان عن النقاش، ليست موجوده لا في الارشاد ولا في الكفايه ولا في الكفايه الكبرى، وليست ايضا موجوده في الخلافيات للبطائح، بل فيها اي من هذه الكتب الثلاثه الإرشاد والكفاية الكبرى والخلافيات للبطائح، فيها ابن شهدان عن زيد بن أبي هلال عن الرملي. طيب فهذه الطريقة الأول الشيخ نسبها أو أسندها إلى كتابي أبي العز، الله أعلم. ومن طريق ابن العلاف وهي السادسة عن النقاش من التذكار في ابن شيطة، قرأ بها على أبي الحسن علي بن العلاف. طريق الطبري وهي السابعة عن النقاش من المستهين، قرأ بها ابن سوار على أبي علي العطار والشرمقاني، وقرأ بها على إبراهيم بن أحمد الطبري. طريق الزيد وهي الثامنة عن النقاش من تقديس المدينة، قرأ بها على أبي معشر، ومن غاية أبي العلاء قرأ بها على محمد بن إبراهيم الأرجاهي، والمعروف انه مزدادي الازجاري، وقرا بها على ابي معشر، ومن تلخيص ابي معشر المذكور، ومن كامل الهدني، ومن مصباح ابي الكرم، قرا بها على الشريف الحبالي. وقرا بها الحبالي والهدلي وابو معشر على الشريف ابي القاسم علي بن محمد الزيدي، فهذه خمس طرق له. طريق العلوي او العلوي وهي التاسعه عن النقاش من غايه ابي علاء الهمداني، قرا بها على ابي العز. ومن ارشادي ابي العز، نعم هنا يعني جاء في مصحف يقول يعني موجود في حواشي ابن النسخ، وهي النسخه الهنديه، وهذه تطلعت عليها وهذه وصلتني بعد يعني قبل فتره قليله جدا، يعني بعد ما انتهينا من التحقيق يمكن ب 20 سنه تقريبا، فوصلتني قبل عده اشهر. فيها في الحاشيه مكتوب قوله ارشادي، المراد بكفاية المراد الكفاية والإرشاد، وإنما سمي بذكر أو كذا للتقليد قاله المصنف، الله أعلم. لكن كما قلنا قبل قليل هذا يعكر عليه أن للداء أن لأبي العز إرشادين، والله أعلم. ومن إرشاد الهامش قال كفاية وإرشاد، قال المراد الكفاية والإرشاد، ما أحد وقف على إرشاد آخر صحيح؟ ما وجدت من يشير الى ان هناك ارشادات الا ابن الجندي، والزميلي كانه وافقه على ذلك، لا عند الزميلي نعم. ومن ارشاد ابن العز، وقرا بها على تعليم الواسطي، وقرا بها على محمد عبد الله بن حسين العلوي. طريق الربط وهي العاشر عن النقاش من الكامل، قرا بها الوددي على ابن فضل عبد الرحمن بن احمد الرازي، وقرأ بها على أبي بكر أحمد بن محمد الرقي، وقرأ الرقي والعلوي والزيدي والطبري وابن العلاف والواعظ والسعيد والنهروان والحمامي وعبد العزيز، عشرتهم على أبي بكر محمد بن الحسن النقاش. فهذه 37 طريقا للنقاش. ومن طريق ابن الأخر من 6 طرق، طريقة داراني وهي الأولى عن ابن الأخر من 5 طرق. تخيص لبديمة قرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسن بن نبت العروق الصفدي، وقرأ بها على أبي العباس أحمد بن محمد الصفدي، وبه إلى أبي عبد الله يعني وبالإسناد إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي القزويني المتقدم في سند التذكرة. ومن هداية المهدوي قرأ بها على أبي الحسن القنطري، ومن المهمش قرأ بها صف الخيار على أبي الفضل العباسي، وقرأ بها على الكرازيني، ومن غاية أبي العلاء قرأ بها على الحسن بن أحمد الحداد، ومن كامل الهدلي قرأ بها طبعا في بعض النسخ وقرأ بها، ومن كامل الهدلي قرأ بها وفي بعضها وقرأ بها هو والحداد هو الحداد على أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي، ومن الكامل قرأ أيضا قرأ بها على أحمد بن عبيد بن هاشم، وقرأ ابن هاشم وقرأ بها ابن هاشم والكرازيني والقنطري والقزويني والصقلي الخمسة. طبعا عندنا ابن هاشم الصواب المقال الستة، لأن أبا الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي من الكامل وغاية العلاء قرأ على الداراني أيضا، ولم يذكر المؤلف هنا، ولعله سقط سهوا بدليل قوله الخمسة والله أعلم. الخمسة على الشيخ أبي الحسن علي بن داوود بن عبد الله الداراني، فهذه سبع طرق للداراني. طريق صالح وهي الثاني عن ابن الأكرم من خمس طرق، من الهداية من المهدوي قرأ بها على ابن سفيان، ومن تبصرة مكي وهادي بن سفيان وتذكرة طاهر بن غربون والداني وقرأ بها عليه، وقرأ بها مكي وابن سفيان وطاهر على أبيها بالطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غربون، وقرأ بها على صالح بن إدريس. وذم صدر بالتبصرة والهداية والهادي بطريق صالح، لكن هذا الطريق موجود في النسخة التي وصلتنا من كتاب الهادي موجودة فيها، فما أدري هل هي ملحقة أو أن النسخة التي عند ابن الجزري ليس فيها هذا الكلام، لأن الشيخ يقول ولم يصدق التفصيلة والهداية والهادي بطريق صالح من أجل نزول السند، فذكروا عبد المنعم من قراءته على ابن حبيب عن الأخفش فقط وكلاهما صحيح تلاوة ورواية. نعم. طريق السنن وهي الثالثة عن الأخر من طريقين من الوجيز إلى أبي علي الأهوازي، قرأ بها على أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن هلال السلمي بدمشق، ومن المبهج بالصدق قرأ بها على الشريف العباس، وقرأ بها على الكرازيني، ومن الثاني من المدني قرأ بها على محمد بن الحسن بن موسى الشيرازي، وقرأ بها الشيرازي والكرازيني على أبي بكر السلمي، فهذه ثلاث طرق للسلمي. طريق الشتائم وهي الرابعة عن الأخر من المبهج، قرأ بها الصف على ابن فضل عز الشرف، وقرأ بها ابن الكرازيني، ومن الكامل قرأ بها أبو القاسم طريق المدلي على منصور بن أحمد، وقرأ بها على علي بن محمد الخبازي، وقرأ بها الخبازي والكرازيني على أبي بكر أحمد بن نصر الشدائد. طريق الجبني وهي الخامسة عن ابن الأخر من الكامل، قرأ بها المدلي على محمد بن الحسن بن موسى الشرابي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد الجبني. طبعا عندنا تحت الحاشيه ان الجبني هذا هو نفسه السلمي الذي مر معنا قبل قليل، يعني هاتان طريقان هما لشخص واحد، الا ان الاولى الشيخ سماها السلمي وهذه سماها الجبني، والله اعلم. الرملي؟ ها؟ من الرملي والمطوعي؟ الرملي ومن الاخر. نفس الاسم. هو نفس الاسم، الداجوني والرملي. ويستخدم في هشام بثلاثه فهو هنا بسم المشرك جنب بعض، فهو المهم من الجبن هذا هو نفسه السلمي اللي قبله بطريقين. طيب طريق ابن مهران وهي الثالثه عن ابن الاخر من الكامل، قرا بها الوزني على ابي الدفع على ابي الوفاء بكرمان. طبعا بكرمان فتح الكاف يقولون هو الصحيح، وكسر الكاف هو المشهور، يعني بكرمان هو الصح وبكرمان هو المشهور. طيب علي بن مهران ومن كتاب طريق ابن مهران وهي السادسه عن ابن الاخر من الكامل، قرا بها الهذلي على ابي الوفاء بكرمان علي بن مهران ومن كتاب الغايه له. فقرا ابن مهران الجبني والشدائد والسلمي وصالح والداراني ستتهم على ابي الحسن محمد بن النضر بن الحب بن حسان بن محمد الربعي دمشقي المعروف بن الاخرم، فهذه 20 طريقة لابن الأخرم. وقرأ النقاش ابن الأخرم على أبي عبد الله هارون بن موسى بن شبيب التضريبي المعروف بالأخرش الدمشقي، فهذه 57 طريقة من الأخرش. طريق الصوري عن ابن الأكوان، فمن طريق الرملي من أربع طرق، هيقول لك أن الرملي هذا هو مين؟ طيب، طريق زيد وهي الأولى عن الرملي من كتابة أبي العز، قرأ بها على أبي عدي الواسطي، ومن الروضة إلى أبي عدي المالكي، ومن كتاب الجامع إلى الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي. وقرأ بها المالكي والفارسي والواسطي على بكر بن شداد، وقرأ بكر على زيد، فهذه أربع طرق لزيد. طريق الشدائي وهي الثانية عن الرملي من طريق أبي معشر، ومن المبهج قرأ بها صدق الخياط على الشريف بن فضل، ومن إرشاد أبي العز وقرأ بها على أبي علي الواسطي، ومن الكامل من الهدلي قرأ بها على منصور بن أحمد، وقرأ بها على الحسين الخبازي. ومن طريق الداني أخبرني محمد بن عبد الواحد البغدادي، طبعا هذا يصبح هنا إسناد إجازة وليس إسناد تلاوة. وقرأ بها الواسطي والشريف هو 12 على أبي عبد الله الكراتيني، وقرأ بها هو والخبازي والبغدادي على أبي بكر الشدائي، فهذه 5 طرق للشدائي. طبعا في غاية النهاية أن البغدادي قرأ روى الحروف. طيب، طريق القباب وهي الثالثة عن الرملي من غاية أبي العلاء، قرأ بها على أبي علي الحسن بن أحمد الحداد، ومن كامل الهدلي قرأ بها هو والحداد على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد العطار، ومن المسلمين قرأ بها ابن سيرار على أبي الفتح المنصور بن محمد بن عبد الله التميمي ولم يختم عليه. وقرأ بها هو والعطار على أبي بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن هورق القباب، فهذه 3 طرق للقباب. طريق من الموفق وهي الرابعة عن الرملي من الكامل، قرأ فيها الهدلي على أبي القاسم عبد الله بن محمد العطار، وقرأ فيها على أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد، وقرأ فيها على أبي يعقوب يوسف بن بشر بن آدم بن الموفق الضرير. وقرأ فيها ابن الموفق والقباب والشدائد وزيد على أبي بكر محمد بن أحمد الرملي الداجوني، فهذه 13 طريقة للرملي. ومن طريق المطوعي عن الصوري من 7 طرق عنه، طريق الكارزين وهي الأولى عن المطوعي من المبهج والمصباحي، وقرأ بها صدق الخياط والشرزوري عن الشريف بن فضل، ومن التلخيص إلى أبي معشر قرأ بها كل من الشريف أبي فضل وأبي معشر على أبي عبد الله محمد بن الحسين الكارزين. طريق ابن زكلان وهي الثانية عن المطوعي من المصباح، قرأ بها على أبي بكر محمد بن عمر بن موسى بن زلال النهاوندي. طبعا هنا في كل النسخ هذا هو الإسناد، لكن بالرجوع الى المصباح وجدنا ان ابو الكرم قرا بها على عبد السيد بن عتاب، وعبد السيد هو الذي قرا على ابي بكر محمد بن عمر بن زكاه. موجود تحت ايش؟ خلاف جمع النسخ ان صاحب المصباح قرا على ابن زكاه ولا يصح، بل بينهما واسطه وهو عبد السيد بن عتاب كما صرح بذلك ابو الكرم نفسه، ومع ذلك لا يجوز ادخال هذا السند في الكتاب. طريق الخمسة عن المطوعي من كتاب الكامل، قرأ بها أبو القاسم الهدلي على أبي المظفر عبد الله بن شريف الأصفهاني، قال: قرأت على أبي بكر محمد بن علي بن أحمد، وأبي بكر محمد بن أحمد العدل أو العدلي، وأبي بكر محمد بن الحسن الحارثي، وأبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن جعفر، وأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن سعيد. وقرأ هؤلاء الخمسة وابن زلال نعم والكارزيني 7 منهم على أبي العباس الحسن بن سعيد المطوعي، فهذه 9 طرق للمطوعي. وقرأ المطوعي والرملي على أبي العباس محمد بن موسى بن عبد الرحمن بن أبي عمار الصوري الدمشقي، فهذه 22 طريقا في الصوري. وقرأ الصوري والأخمش على أبي عمرو عبد الله بن أحمد بن بشر بن الأكوان القرشي الفهري الدمشقي، تتم 79 طريقا لابن الأكوان. وقرأ هشام وابن الأكوان على أبي سليمان أيوب بن تميم التميمي الدمشقي. وقرأ هشام أيضا على أبي الضحاك عراق بن خالد بن يزيد بن صالح المكي الدمشقي، وعلى أبي محمد سويد بن عبد العزيز بن نمير الواسطي، وعلى أبي العباس صدقة بن خالد الدمشقي. وقرأ أيوب وعراق وسويد وصدقته على أبي عمرو يحيى بن الحارث الدماري، وقرأ الدماري على إمام أهل الشام أبي عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اللحصبي، فذلك 130 طريقا لابن عامر. وقرأ ابن عامر على أبي هاشم المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي بلا خلاف عند المحققين. وعلى أبي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس فيما قطع به الحاكم أبو عمرو الثاني وصح عندنا عنه. وقال المغيرة على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال عثمان ورد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي المعامل بدمشق يوم عاشوراء سنة 18 ومئة ومولده سنة 21 أو سنة 8 من الهجرة على اختلاف في ذلك. الخلاف ما بين 21 وما بين 8 الخلاف كم سنة؟ 11 سنة تقريبا 13 سنة على اختلاف بذلك. وكان إماما كبيرا وتابعيا جليلا وعالما شهيرا أمن المسلمين من جامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، وكان يهتم به وهو أمير المؤمنين وناهيك بذلك، يعني عمر بن عبد العزيز كان يهتم بابن عامر رحمة الله عليهم جميعا وناهيك بذلك منقبة، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإطراء بدمشق. ودمشق إذ ذاك دار الخلافة ومحط رحال العلماء والتابعين، فأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالطويل، وهم الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين. طبعا هنا الشيخين يقول أن ابن الجزري لم يتكلم عن يحيى الزماني ولعله سهى عنه، يقول احتمال ابن الجزري سهى عنه، فنقول له لم يسهى عنه. منهجي احيانا يذكر السلسله واحيانا لا يذكر، كان مثلا في روايه ابن كثير لم يذكر السلسله التي بين البزي وقنبل وبين ابن كثير، وكذلك هنا ابن عامر لم يذكر السلسله التي بين يعني لم يترجم للسلسله التي بين هشام وابن الاكوان، وان كان ترجم لسليم وترجم لسليم عن حمزه وترجم لليزيني، لكن اليزيني وسليم ربما لان وضعهم خاص ربما واحد، قد يكون ليس سوى هذا القصد. وتوفي هشام سنه 45 و200 وبلا سنه 44. فأنا قصدي أنه يعني لو أنه ذكر السلسلة التي بين القنبل والبزي وبينهم مع ابن كثير، لو ذكرها وما ذكر ابن حامل هنا نقول الاحتمال يكون سوء، تقول هي منهجية، لكن بما أنه ترك ذكرها فلا يعتبر سوء الله أعلم. وتوفي هشام سنة 45 و200 وقيل سنة 44 ومولده سنة 53 و100، وكان عالم أهل دمشق وخطيبهم ومقربهم، وكان عالم أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم مع الثقة والضبط والعدالة. قال الدارقطني صدوق كبير المحل، وكان فصيحا علاما واسع الرواية. وقال عدنان سمعته يقول ما أعدت خطبة منذ 20 سنة. وتوفي ابن الأكوان في شوال سنة 42 و200 على الصواب، ومولده يوم عاشوراء سنة 73 و100. يعني ابن الأكوان ولد يوم عاشوراء وابن عمه يوم عاشوراء. وكان شيخا للإقراء بالشام وإماما الجامع النووي، انتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب بن تميم. قال أبو زرعة الحافظ الدمشقي لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن الأكوان أقرأ علمي منه. طبعا هذا النص لم أجده في كتابه التاريخ الممنوع، فلعله في الجزء المفقود، ووقفت عليه عند ابن عساكر نقلا عنه. وقال الذهبي بعد ان نقل قول ابي زرعه والوليد ما بالعراق اقرا من الاكوان، قال الذهبي بل ابو عمر الجولي اقرا اهل زمانه. وقال العبد الضعيف ولعل الذهبي رحمه الله لم يتمعن بكلمه ابي زرعه عندي، او انه يقصد عنده ايضا. فكلام ابو زرعه يعني لم يكن ان ابن الاكوان اقرا على الاطلاق، وكما قال اقرا عندي. فتعليق الامام الذهبي رحمه الله عليه يعني فيه نظر بالنسبه ل يعني مثل هذا لا يعلق على يعني لا يعلق على من يقول ان فلان اقرا القراء عندي، لا يعلق عليه. فلعل الشيخ الذهبي لم ينتبه الى كلمه عندي، واذا لو انتبه لها لعرف ان ابو زرعه لا يقصد التعميم في هذا والله اعلم. وتقدمت وفاه الحلواني في روايه قارون. وتوفي التاجوني في رجب سنه 24 و300 برمله لد، عن 51 سنة يا الله صغير. وكان إماما جليلا كثير الطب والإسقان والنقل ثقة. رحل إلى العراق وأخذ عن المجاهد وأخذ عنه المجاهد أيضا. قال الداري إمام مشهور ثقة مأمون حافظ ضابط. طبعا هنا يعني باب الضرابة أن الإمام التاجوري يعني قرأ على المجاهد بواسطة زوجة الشيخ المجاهد، لأن زوجة الشيخ المجاهد هي من نفس المدينة التي منها الداجوني. فلما جاء الداجوني إلى المسجد فوجد أن الطلاب كثيرين وأنه سيجلس وقتا لم يقرأ على الشيخ المجاهد، فرآه أحد الطلاب فسأله فقال أنا من الشام، قال له من أي مكان، قال له من المكان الفلاني، فقال زوجة الشيخ من هذا المكان فاذهب لأنها تشفع لك. وفعلا ذهب وسلم عليه وسألته وتأكدت أنه من هذه، فقالت له إذا صليت الفجر أول ما يسلم الشيخ عرفه بنفسك أو عرفه بنفسك. وهذا طبعا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عليه، فما صدق أول ما صلى الفجر على طول على الشيخ، فقال له أنا فلان، فقال له اقرأ حتى لا يقولون أن أحد الطلاب الذين يخدمون الشيخ له 20 سنة، يعني مكث مع الشيخ 20 سنة وهو يخدمه وما قرأ عليه، يعني ما أعطاه هذه الفرصة، فيقولون يعني قال له يعني 20 سنة وأقرأ معه وأخدمه وهذا سلامة يجينا الآن ويقرأ. قال له يجمع بشبيعي ما فما عنده شبيع، وهذا مشكلة اللي ما عنده شبيع مشكلة دكتور ثلاث محاسنة أيوه. طيب فهذه ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله عليه، فنطقنا بين الجو قليلا. وتوفي ابن عدنان بعيدة 300 فيما أظن وهو من رجال التيسير، ذكر الحافظ عنه في تاريخ وقال إنه من جزيرة ابن عمر أخذ القراءة عرضا عن الحلواني عن هشام. وتوفي الجمال في حدود سنة 300 وكان ثبتا محققا أستاذا ضابطا. قال الذهبي الحافظ كان محققا بقراءة ابن عامر. طبعا هذا الجمال مر معنا في تحقيق مسألة أخرى في هشام، في بداية هشام الكلام كان هناك يعني في السلاسل الذهبية يحتاج يعني خطأوا فيه الشيخ ابن الجزري في هذا الرجل، وذكرنا ذلك على الصواب إن شاء الله. وتقدمت وفاة زيد في رواية الدوري، وتقدمت وفاة الشدائي في رواية السوسي، وتوفي الأخفش سنة 92 و200 في دمشق عن 92 سنة، وكان شيخ القراء في دمشق ضابطا ثقة نحويا مقرئا. قال ابو علي الاصفهاني كان من اهل الفضل، صنف كتبا كثيرة بالقراءات والعربية، وإليه رجعت الإمامة في قراءة من أكوان الطبعة العربية اللي هي مقصود بها النحو، ليس المقصود العربية اللي هي الألفاظ القوانين لا، العربية المقصود بها العربية المقصود بها النحو. وإليه رجعت الإمامة في قراءة من أكوان. وتقدمت وفاة النقاش في رواية البزي. وتوفي ابن الأكرم سنة 41 و300 في دمشق، وقيل سنة 240 ومولده سنة 60 و200 في قينية ظاهر دمشق، وكان إماما كاملا ثبتا رضيا ثقة أجل أصحاب الأخفش وأضبطهم أجل وأضبط. وقال ابن عساكر أن الحافظ في تاريخه طال عمره وارتحل الناس إليه، وكان عارفا بعلة القراءات بصيرا بالتفسير والعربية متواضعا حسن الأخلاق أو حسن الأخلاق كبير الشأن. وتوفي الصوري سنة 37 في دمشق، وكان شيخا مقرئا مشهورا بالضبط معروفا بالإتقان. وتقدمت وفاة الرملي وهو أبو بكر الداجوني المذكور في رواية هشام، إلا أنه مشهور في رواية الإكوان من طريق الصوري والرملي. وتقدمت وفاة المطور في رواية وجد. طبعا قوله مشهور في رواية الإكوان من طريق الصوري والرملي نفهم منه المصطلحات والاهتمام بالمصطلحات، فكأننا إذا أردنا أن ننصر الرملي في قراءة هشام نقول الداجوني، وإذا أردنا أن نقول في رواية ابن الأكوان نسميه الرملي محافظة على المصطلحات المتعارف عليها. ها؟ هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، ونبدأ إن شاء الله الحصة الثانية بقراءة أسانيد عاصم إن شاء الله.